وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك يا كريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. وقال أبو يزيد منذ 30 سنة أصلي واعتقادي في نفسي عند كل صلاة أصليها كأني مجوسي أريد أن أقطع زناري. يعني ماذا راضي حكيت يعني الكلام هذا حكيت عليه الدرس كان كله على هذا الكلام. يعني لست أرضى عن نفسي مو يعني مشرك والعياذ بالله لا لكن شعر بنفسي مو خالص مو صافي هيك يعني تشوبني وتنتابني أشياء لا أرضى عنها لأنك لا ترضى عنها وأحب أن أتخلص منها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والكامل دائما يقبل الكمال والإنسان دائما في رقي وازدياد دائمين. فلذلك كان هذا ديدنه ولا يرضى عن نفسه بحال. مجرد الإنسان ما رضي عن نفسه معنى ذلك أنه وقف وإذا وقف صار إلى التراجع. لذلك عملا بهذه القاعدة وهذه الطريقة وهذه السنة وهي سنة الأنبياء والمرسلين دائما كلما يعني ازدادوا في هذه الحياة ازدادوا جدا وازدادوا اجتهادا وازدادوا وازدادوا. وننظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يهون عليه من شدة ما جد عليه الصلاة والسلام. لعلك باخع نفسك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عهدين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كل هذه الأشياء يعني تدل على أنه عليه الصلاة والسلام في ازدياد صلى الله عليه وسلم وفي إقدام. وحسنات الأبرار سيئات المقربين يعني هذا ملخص الكلام عن ما يذكر أبو يزيد. وترك التفاصيل الحرفية وإن كان حكيت يعني ومشي الحال وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمني ويجري على لساني ما فيه الخير والنفع إن شاء الله والرضوان. قال الآن يذكر ويعلق على هذا الكلام ويشرح هذا الكلام الشيخ زكريا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الفقيه الأصولي القارئ العالم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى شيخ زكريا الأنصاري قاضي القضاة الذي عاش نحو من 90 أو 100 سنة لم يرى إلا ويكتب أو يقرأ أو يذكر ما رؤي إلا بها الأحوال رحمه الله تعالى. فهذا الذي يريد أن يعلق وسمع هذا الكلام وأراد أن يذكر يعني ويهمش هذا الكلام بماذا فقال. أول قال زناري بضم الزاي يعني ما يغفلون شيء حتى بالألفاظ الحمد لله ديننا في عناية حتى باللفظ فما بالك باللحظ وبالمكنون والمضمون. طيب قال فسره حب يفسر كلام أبو يزيد بكلام أبي يزيد رحمه الله تعالى وهيك أفضل شيء لأنه أهل مكة أدرى بشعابها على قطر الندى معروف لابن هشام متى قطر الندى ومتى شذور الذهب متى قطر الندى شرحه غير أبو ابن هشام لكن شرحه ابن هشام لكن أفضل الشروح شرح ابن هشام لأنه أهل مكة أدرى بشعابه بيعرف شو كتب. كمان هنا نشرحه على أفضل التفسير بإيش بيكون أفضل شيء القرآن بالقرآن بعدين بيجي بالسنة بعدين بقى بقول العلماء هيك الأصل. طيب فسره في موضع آخر شوف طالما فسر منه ما رضي يفوت على الخط مع أنه بيستطيع رحمه الله تعالى. فقال كنت شو قال، خلينا نستحضر اللي حكى. قال كنت أصلي منذ 30 سنة أصلي، واعتقادي في نفسي عند كل صلاة أصليها كأني مجوسي أريد أن أقطع زناري. حكيت برد بس والله الكلام بده كلام، يعني ما عليه شيء، لأنه هذا يعني متداول ودائما يعني متعبدين فيه على التكرار والدوام، كأنه الإنسان بدون صلاة ما له حياة. فلذلك بدأ عناية وبدأ اهتمام يعني بهذا الكلام، وبدأ عناية وبدأ يعني اهتمام في شأن العبادة لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه، وشأن عدم الرضا عن النفس. يعني نحن مشان بقى نحن مشان نستفيد، مشان نحكي حكاية أو يزيد. فنحن لما نصلي كل صلاة بيصليها أو كل عمل بدي أعمله لازم شوف وحاسب نفسي، يا ترى شلون صلاتي؟ ولا دغري السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قبل الله قبل الله سيدي، عملت حالي وركدت، هلا مو هيك عم يصير؟ ما قلنا قبل الله خلاص حملنا حالنا ومشينا، ما بتفرق شو بدك يعني؟ قرينا الورد حملنا حالنا بعدين صرنا نحكي. يا هل ترى تحدثنا مع بعض بعد ما بنحكي أحاديث فارغة وفاضية؟ والله أعلم. يعني مثل واحد بيصلي أو بيعمر ويمسك الأصمة وينزل ببيته، أو كم بريصة هلا لأنه البيت أقوى صار ما بيمشي حاله أصمة، بيمسك كم بريصة ببلش فيها ضرب بأساسها أو بحيطانة ما بتفرق. هيك ولا لا؟ هلا المعاصي مو معاود بالأعمال الصالحة؟ بعد ما خلصنا شو طلعنا عم نحكي؟ يعني تذاكرنا أو شغلني عيبي عن أتكلم مع زيد وعمر لما أنا انتهيت من الصلاة، رجعت عم فكر يا ترى الله قبلها الصلاة، جازت الحمد لله، وقفت قرأت الفاتحة قرأت سورة وركعت واطمأنيت واعتدلت واطمأنيت وقلت سبحان ربي العظيم وقلت سمع الله لمن حمده والحمد لله وسلمت، صحيح الصلاة إن شاء الله، وتوضيت بلا مو بلا وضوء عم صلي كثير بس الله تقبلها. يا ترى شلون كان انطباعي؟ ما بيسألوا لها شلون كان انطباعها؟ يا ترى شلون كان قلبي؟ وين كان مخي؟ يا ترى شو حصلت عندي؟ شو مفهوم عندي هالصلاة؟ شو صار؟ هيك أصل بالصلاة؟ قديش الله استعينه بالصبر والصلاة؟ يعني معناتها زودتك الصلاة بشيء ما كان موجود عندها. حتى استعينوا شو استعينوا؟ استعينوا على تطبيق وعلى القيام بشؤون ما أكرمكم الله سبحانه وتعالى فيه من كلفة. أنت من حولك أعداء، وأي أعداء كلهم بدهم ياكلوك ويقضوا على المبدأ تبعك، فأنت ما بتستطيع تقاومهم وما بتستطيع تثبت على ما أنت عليه، سواء كانوا الأعداء شياطين إنس أو جن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكل نبي مخد، يعني كل نبي، لأن النبي شو بيجي بإيش بيجي؟ بيجي المبدأ، معناتها كل مبدأ نبوي كل مبدأ سماوي الله جعله سبحانه وتعالى أعداء. ليش؟ ليتبين صاحب المبدأ هل يثبت، هل هو أهل لما حمل، أم ينخذل ويتراجع، أم يثبت ثبات الأنبياء والمرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى وخاطبنا من خطابه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اصبر طول بالك. يا رب قال واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا الصلاة والصبر بالصلاة وال يعني الأمر يلي الله سبحانه وتعالى أمرك فيه بالصلاة، يعني ترى حملت شيء جعلك أشد استعداد وجعلك أشد وأحث طلب للدار الآخرة وأنفر عن هذه الدنيا وزخارف هذه الدنيا، وصرت تحب الآخرة أكثر ما تحب الدنيا؟ صار عندك هذا الشيء ولكن مالك عم تفتح تمك؟ معناته ما عم تستفيد أنت. طيب ليش يا ترى أنا ما عم صلي؟ أنا ما عم صلي معناته عم صلي وما عم صلي، عم صلي أسقاط الفرق لكن ما عم صلي الاصل بالصلاه انه احكي انه يصير بيني وبين الله في شيء، يعني استغفر الله يعني بدون ان صح التعبير كان في وحده اتحاد، يعني في في في هيك في صله، يعني ربي سبحانه وتعالى بيشاور مني قريب، يعني بقول له يا رب خلص يا رب عندك عندك الامكانيه هي، صار عندك الثقه بالله سبحانه وتعالى، صار عندك الطمأنينة، صار عندك كأنك تعبد الله كأنك تراه، ليش عم نضحك على حالنا؟ يعني من كل المستويات هالخدا ليش عم نضحك على حالنا؟ ولا ما بعرف وبنتبه وبدرك قدرك هذا المعنى، حتى يجي ملك الموت يطرق بابي عندها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ساعتها ولات حين مناص، ساعتها ما عاد يفيدني المعرفة والتذكر، ما عاد يفيدني، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، العبرة بعموم اللفظ، فهذا اللي ينفع ولا الأصل هيك. شو أنا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا فعم تحاسب حالة، يعني عم شوف ولا صليت ومشيت، والله عم صلي عم صلي. هلا واحد حضر الدرس، لما حضر الدرس بدك تأدي فيه فحص ولا لا؟ طيب شو حكى الأستاذ؟ قل لي لشو تحسن تأدي فحص؟ إذا ما فهم شيء من الأستاذ كأنه ما حضر الدرس، حضر الدرس حطوه بمين؟ موجود فلان فلان فلان فلان موجود، بس يا ترى حضر الدرس؟ لو سألنا بكره بيسهب ولا بينجح؟ لما بده يؤدي فحص، لما بده يكتب الجواب بيكتب انا استاذ كنت موجود بهذا، ولا بيقول له موجود بجسمه الاستاذ، بيقول له انا موجود فينبغي ان تضع لي العلامه التامه، هي لابد من الحضور ولابد من الجواب، لابد من الصلاه ولابد من استيعاب ما هو في الصلاه. لا صلاة ربي قال سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، الحقيقة عصب الصلاة كله هو القرآن، بدون قرآن ما في صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ليش؟ لأنه فيها كل القرآن، والتطبيق العملي العاجل لما قرأت لما أخذت لما أملي عليك من أحكام ومنهجية بهالصلاة بهالقرآن، تجي بتنزل تركع سبحان ربي العظيم، يعني أنا خطأ أكثر ورحت بعدين هاوي، أنا سجد يعني طاعة طاعة طاعة طاعة طاعة من الطاعة إنه حطيت أعلى شيء بالأرض، لذلك أقرب شيء صرت لله هلا هاي الصلاة، هيك الأصل بالصلاة. فلما عم صلي أنا عم صير معي لما عم صلي عم صير معي هيك ولا شو عم يصير؟ شو عم يصير معي؟ يعني الحقيقة عم تمشي الأيام وعم نمشي مع الأيام وما أنا دارين وما أنا حاسين، الله يجزيك الخير، بده دعوة يا أبو بسام، اللهم استمد العافية التامة يا رب العالمين، الله تروح بتجي على الحظ بيجي بوقت الدرس ما بعرف ليك، ولا بتمشي أيام ولا بسمد أبدا، الله لا إله إلا الله نسأله العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، فهدول عم يعلمونا أبو يزيد وما شاء الله، وأنت تترك كلمة على اسم أبو يزيد مثل هالإنسان هذا الكبير، اللهم اجعلنا ينفعنا بالصالحين واجعلنا منه الحكمة بالصالحين، أنه هيك مبدأون عدم الرضا عن النفس، شو ما سويت تعمل طرق فيها تصل تظل عم تطرق فيها لحتى تفوت على باب الله، حتى تفوت إلا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، بتضل أبدا نازل فيها هنيك باب تصير راضية مرضية، أما طوال ما لا عايشة أوعى دير بالها لا يؤمن منها. الله يرحم الشيخ مولى رحمة الله عليه، قال لي يا بابا هي النفس ما مهما خلصت اوعى دير بالك هي ما يركن لها، لا تصير تقول اني صرت منيح، هي اللي في حريقه الحرائق بتكون بعده اشياء، الله يعافينا منها جميعا ويجعلها ان شاء الله بديار الاعداء والكفار، الله يجعلها بديارهم. الحمد لله الحمد لله الله كريم. بس نرجع نحن لله، لا يطقن لك يا غم كل طقه، يعني معلش على الهامش هيك الله عم يقول لنا، يعني شوف شوف يعني شوف هلا يعني في اشياء تطلع هيك بقنوات، يعني نسال الله العفو والعافيه، التدمير والتكسير يعني سمعت اللي عم يعلق عم يقول هذا الفعل هذا الحدث بهالبركان ما يعادل عشرات قنابل ذريه فعلت بالارض وبهالامه هي كم قنبله ذريه؟ اذا نحن ما عنا عند الله فيه عشرات، مو نار طالعه، حديد نار طالعه ما تذكر من شيء اتات عليه الا جعلته كالرميم، لا اله الا الله، او الله قال لنا لا تشوف اني انا نسيان وتقول شاو ما عم صدق شيء. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه، شوف كلمه قارعه قارعه، حتى تصيبهم بما صنعوا قارعه حتى تحلوا ايش؟ او تحلوا في دارهم شلون؟ ايش وعده؟ حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. شوفوا إن الله لا يخلف الميعاد، هذا كلام الله. بس ارجعوا انتوا نرجع بقى نرجع لا أصل كلامنا، على ايش عم نحكي نحن؟ على ايش؟ فالشيخ ملا على الحريقة. فالحرائق نسأل الله العفو والعافية اللي هي حريقة التبن، من جملة الحرائق حريقة التبن، بيجوا يطفوها الناس، كل واحد جاب سلطة المي ها ما صار شيء، في شيء ما في شيء، اللي هي حريقة التبن بعد شيء 7-8 ساعات ما بتشوفها إلا تشتغل من أول جديد، بتبش هيك بتحس بتحس بتحس بتحس بتحس ما شوفها الا ردت انفجرت جددت حريقة تانية. قال لي ولنفسك اوعى دير بالك، لا تقول دائما خامدة، لا تقول خلاص قضيت عليها، في قابلية، الانسان عنده قابلية، هيك الله بلانا هيك ابتلانا سبحانه وتعالى حتى تشتغل. عرفنا شلون ليش عم يقول؟ درسوا فهموا هدول فهموا انه النفس هي ما بتنعطى وش يعني. والله قال قد أفلح، نرجع ونصدر عن معين كلام الله سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكى وأعدى عدوة نفسك التي بين جنبيك. أبو يزيد هذا هذا المبدأ اللي عم يحكي دائما ما بنرضى. فمثل ما قلنا نحن بنرجع نستفيد انه يا هل ترى الصلاة اللي صليناها شلون؟ عم نصلي ولا مثل ما قال سيدنا أظن سيدنا أنس دخل عليه البعض فقال له قال له لم يبقى شيء رأيته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني وكأنما تناقص معنى كلامه حتى ولم يبقى إلا هذه الصلاة مثل ما كانت بوقت سيدنا النبي، وهذه الصلاة أيضا قد ضيعت، وهذه الصلاة أيضا قد ضيعت، مع أنه كله كان يصلي ما في حدا ما بيصلي سوى قد ضيعت، ما هذا الوقت يعني هذه الصلاة اللي بنصليها، يعني كلمة خاشعون هي ما عم يشوفها، أو يزيد بده هي. وهذا مثال مثل ما قلنا عدم الرضا عن النفس، يعني فعم نأكد على الصلاة مشان نصلي منيح، مشان نصلي منيح. الله يرحمه حكيت لكم على في رجل اسمه أبو الخير زين العابدين بحلب، الله يرحم الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه، حكى لي الكلام التالي، قال لي الله يرحمه بيني وبينه هذا الكلام، قال لي يعني شيوخ يعني الحقيقة يعني الشيوخ الشيوخ يعني قليل الشيوخ الحقيقة، شيخ النابي يعني هيك الله سبحانه وتعالى في وصل بينه وبين الله لا. فحكى لي يعني قال لي من هالناس يعني يبقى فلان مثلا بالشام، يبقى فلان قال لي حماه، يبقى فلان هيك يعني هدول نابعين قال لي يبقى قال لي ابو الخير زين العابدين بحلب قال لي هدول واحد بالشام واحد بحما واحد بحلب هدول دائما يعني السائل يسال مثلا واحد منهم يسال الواحد الثاني الثالث قال لي جابوا نفس الجواب وما في خليه ويصدقني ما في بيناتهم شيء يعني نفس الجواب وين لانه ما عندي يعني استغفر الله قابلنا نقول معلم واحد من مشكات واحده كلهم يخرجون من مشكات واحده فالشاهد ففي له ابن اخت هو عم يحدثني فعم يقول له انه عن ابو الخير زين العابدين عم يحكي لابوه اظن لابوه او يعني قريب له عالم ثاني عم يقول له بدي اخذ طريقه ويلح عالم بده طريقه يعني بدي اذكر الله هيك امشي يعني اسلك هالسلوك هذا فيأجله بعدين لما شافه مصر ويلح قال له الله يرضى عليك صلي منيح وبس هذا الشاهد قال له صلي منيح رجل عالم اللي عم يقول له قال له صلي منيح عم يصلي منيح أو يزيد صلاته معاذته الله يرحمه فلحنا صلاتنا منيحة الله يتقبلها الله يتقبلها ايه الله يتقبل سيدي لا تدقق الله يتقبل يعني الله يتقبل قال لي لما بشتري شغلة طلي عليها اخي لا تدقق خلص شغلة هي بالعافية ولا بتعود ولا البرتقانة فيها شيء ما بترضاها مع انه كله خلص كله حاجة مصران ولا ما بترضاها ليش هاي ما بترضاها ترضاها لدينك ولا ترضاها لدنياك يا شيخ ليش هاي ما بترضاها ليش ما بترضاها مع انه الدين اعلى بدنا لازم يكونوا مثل بعض ورب قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة يعني فلازم يعني هذا اللي عم نقراه شو عم نقراه يعني الدرس الماضي هلا يعني نعمل اول شيء يعني لا ارضى عن نفسي مثل ما قلنا لانه حكينا شو النفس وشو هي فإن النفس لأمارة بسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء هيك ديدنا هيك عادتا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء سواء كان منقول سيدنا يوسف أو منقول زوجته اللي كانت زوجة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء هيك الأصل بالنفس فلذلك ما بنرضى هي بتأمر بالسوء وأنا بأمر بعكس السوء شلون بدي أمرها كل واحدة لها طريقة أريد أن أقطع الزناري فهذا اللي عم يحكيه رحمه الله تعالى وهذا المبدأ تبعنا فدائما اشتغل معناها يعني شو قال بقى وقلت لك تركني من الاصطلاحات أهل تصوف ولا غيرهم ولا الدنيا بالدين ما في عنا لا تصوف ولا عكس تصوف ما في عنا في عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنا عالم في عنا من يقول الحق كائنا من كان في عنا نحن نعرف الرجل بالحق وليس العكس وليس الحق بالرجل في عنا من بسمع ولد صغير يتكلم بالصدق ويتكلم بالحق يجب أن أقول سمعنا وأطعنا إن كنت محق وإن كنت مبطل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير والكبير إذا ما في علم ما عم يتكلم بعلم صغير هيك الأصل فاللهم صل على سيدنا محمد شو عم قول إيه بقى شو قالوا العلماء قالوا عليك بالحركة غير السكون عليك بالحركة غير السكون شو يعني اشتغل يعني إيه منين جابوا الحكي منين جابوا حكيت وكررت فإذا فرغت فانصب هيك يعني شوف إذا بشوف العلماء شو بيشتغلوا بشوف أهل الدنيا يا سيدي شوف أهل الدنيا بيهلق إذا أنا ما بجي على المعمل على المحل قبل العمال تجي هيك واحد عم يحكي شلون لألكم شلون جمعت المصاري وجبت المال بيجي أول شيء بدك تجي إذا بدك تعرف شلون لألك شلون بتجاب المصاري بدك تجي على المحل على المعمل اول قبل العمال كله وبتطلع اخر واحد من المعمل مو تجيني الساعة 10 وتطلع الساعة 12 اذا بدك تجيب بتحاسب على الليرة قبل ما تحاسب على الألف. إذا بدك تكون بدك تكون منتبه، كون عندك ثقة بالله. بدك إذا بالدنيا هيك بقى بالدين شلون بده يكون؟ فإذا فرغت هيك قال له لا، الله قال له لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء بحقه. يعني حسب الظاهر ايه؟ طيب الواحد ما بده يتنفس يعني ايه؟ تأكد ابدا حاشا لله انه يبسط يسر عدوه، وحاشا يكدر حبيبه، حاشا لله. هلا لو ما بقول سيدنا النبي، اي انسان من هدول المستقيمين قال له حنبدلك، خذ اسرع اكثر انسان عنده مال بهالدنيا وعنده نسوان وعنده وعنده وعنده من كل الاشياء اللي بيستطيبها الانسان، تعال خلينا نبدلكم، بتبدل بيقول له اضربهم بعشرة عشان تضحك علي، معناتها مبسوطين اكثر، مبسوط اكثر. هلا الشغيل واحد عم يشرب شاي وقاعد وحاطط مكسرات وقاعد يعني وعطاه، واحد عم يشتغل وعرق ومرقه طمست عرق من الشغل، هذا قالوا له اجرتها اليوم تعرف قديش حنعطيه؟ هو بياخذ بالعاده مثلا 1000، قال له 10000. هذاك مسكين اخر النهار بياكل من رسماله ما معه، انا مبسوط هذا اكثر ولا هذا مبسوط؟ بتلاقي ضحكته ما عم يحس بالتعب، بتلاقي عم ينطق النطه يا لطيف خير ان شاء الله. شوفوا هذا وشوفوا هذا، هذا بيقول شو بدنا نساوي؟ ماشي صب شاي عم دفي شدد فيه. هذاك بتلاقي تعال اشرب كاسه شاي، والله معلش والله لا معلش، طيب لك تعال الدنيا مو رايحه. طيب ليش هذا العامل لما بيركض بالطريق رايح تدعسه السياره مشان ايش؟ بيشوف ال 500 ورقه ولا بيشوف حامل البلوكات؟ مشان ال 500 ورقه بتقطع طريقها. وهيك يعني لا تقول انه لما الله بيدل سبحانه وتعالى وبيقول لك يعني امين وتعب انه ما بيسلو يسرك، والله بيسرك اكثر بكثير من غيرك، اكثر بكثير. لو يعلم الملوك ما نحن عليه من لذة العلم لجالدونا عليه بالسيوف. بس كون يعني ماشي بالطريق منيح، هذا هو. فهذا المبدا، هذا المبدا تبع العلماء، واللي بيصير زلمه هيك بيشتغل. لذلك قالوا مثل ما قال الامام الغزالي وغيره، قالوا العلم وقدم قبل الامام الغزالي بكثير حتى، قالوا العلم ذكر، العلم ذكر يعني يعطي. شو يعني الامام الغزالي ذكر؟ لا ينال الا ذكور الرجال. بعضهم قال العلم ذكر يعني مره ما بصير عالم، هيك قال بصير عالم بصير وفي ما شاء الله، لكن تصل هيك لشيء كبير كثير كثير قليل كثير. هيك بعضهم يعني نظائره انه بده يعني شو بده همه، بده شده، بده صبر، بده علاج، بده العلم. على العلم مو كل الناس مطلوب منه، يعني هذا الطريق، هذا الطريق له طريق، بده رجال. هيك الاصل، فيه رجال، الله قال فيه رجال، والمسلمين معناتها كلنا رجال، هيك كلنا رجال، والحمد لله نساء ورجال ونساء رجال، لانه هيك ربي قال سبحانه وتعالى. نحن ناخذ كلام الله، ان المسلمين والمسلمات، هيك قال ان المسلمين والمسلمات، يعني الحمد لله النظار مفتوح، لكن ما كمل من النساء الا 4، اما كمل من الرجال الكثير. هيك الاصل يعني. وطبعا هلا ما بدي يعني احكي كثير يعني مساله يعني مو محل جدال، بقى الشاهد بدنا ما نطلع عن اصل الموضوع تبعنا. شو يعني بدنا نفسنا ما نرضى عنها، بدنا شغل دائم وعدم يعني سريعة المنبتلة أربع قطع ولا ظهر أن أبقى، وإن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. لكن ما تأخذ كلمة برفق بس، فأوغلوا فيه، خذ فأوغلوا فيه، خذ كمان برفق سما تحمى سما تنقطع، لكن دوام على الدوام يوميا. كان صلى الله عليه وسلم عمله ريما. شيء ثاني نطلع منه أنه بدنا نصلي منيح. شوف شو قال أبو يزيد، هذا يعني ملخص الكلام، كنت ما بدي والله بدي أراهم قراءة هالكلمات، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى النفع والفائدة. هذا الكلام الحقيقة إن شاء الله نشوفه إن شاء الله بحياتنا، ونشوفه إن شاء الله بمنتهى حياتنا. ما نشوفه إلا والله قنابل مطيئة، قنابل الطمأنينة، هيك شوف. يا سلام، يا ريت كترت أكثر. والله قصرت. كل واحد بيندم وقت بيصير اجله، لك ليش ما زدت؟ اما لا بيندم والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. قول يا ليتني قدمت لحياتي. اما المؤمن الحمد لله ادخلي في عبادي اهلا وسهلا، ادخلي جنتي هنيك، ومتاكد يا ترى بدنا نصلي هنيك. اللي ما بده يصلي لا ما حدا ما دخله وينسحب. نحن كلنا على هذا الطريق وعلى هذا الدرب، فهنيك فهناك. وارجو اليوم الاخر، ارجو امتى؟ امتى اليوم الاخر؟ بكره؟ لا بكره، لا بعد بكره، لا اخر يوم من حياتها، عمل لاخر يوم، لانه النتيجه هنيك. وارجو اليوم، لا اله الا الله، سبحان الله، على القران، كله بيرجع بعد القران. وارجو اليوم الاخر، لذلك افضل الذكر هو القران. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، ما نضيع عن البحث، نحن بالبحث ذاته، ما هي؟ ما بعدنا ابدا ان شاء الله، ان شاء الله، اسال الله النفع. يعني هيك يرضى؟ شو انت عملت عندي ايجابيات؟ شو صار عندي انفعالات؟ واهم شيء يعني هل اهتديت؟ هل نور الهدايه حل في قلبي؟ هل العلائم والدلائل عليه وجدت اني يعني تجافيت عن هذه الدنيا وانا مغموس فيها؟ مو بقعد بقال عطار ابدا بنموذج البطالة، لكن انا فيها واستعملها لربي، وانيب الى الدار الاخره، هذا اللي عم نقول فيها، بعدين وان استعد للموت قبل نزولي الموت. هي الهدايه. الله يكرمنا بجاه رسول الله. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور. اللهم اجعلنا نورا على نور. وين النور؟ سيدنا رسول الله هو النور، فخذ من النور قد ما فيك، صلى الله عليه وسلم. فالان بده يفسر كلامه. ما اقول كاني مجوسي اريد ان اقطع زناري. فقال عم يقول فسره في موضع اخر، هلا عم يجيب لنا كلام ابو يزيد بذاته. فقال كنت 12 سنة حداد نفسي. حداد كنت اشتغل حداد، وعند ابو عند ابو حسان حداد او غيره. حداد هذول حدادين مو هذول الحديد، الحداد اللي بيعرف الحداد، الحداد العربي. انا ما شفنا حداد عربي. الداب والكير، الكور والكير، الكير المنفاخ، والكور الكانون محل النار، زي حاطط الحديده بحميه حتى تصير حمراء، وهو وياه بتلاقي ونازلين ضرب ضرب. اللي ما شاف الحداد ما بيعرف شده وقوه، يعني تطلع لها 3-4 كيلو اللي عم يضرب فيها المهدة، قد المهدة اللي بيكسروا فيها الباطن. فهي عم يضرب ونازل، هو طرق ما بيهدوا عليها ولا شوي، وهي وحامي عم ما بيضرب الحديد وحامي مشان تستجيب. هيك النفس، هيك النفس قال بدك يا لطيف. شو عم يصور لك عجيب سبحان الله، عم يبين لك شيء عمل. عم يقول حداد نفسي، كنت حداد نفسي، هيك حرقت حرق. يعني شو لما الحديد لما النار الحديد بتجيبه على النار شو بيساوي؟ كل الصدي راح خالصة، طرقتها مشان يهر أكثر. هيك كنت. كم سنة اشتغلت حداد بقى؟ والله أنا ما بشتغل حداد، تأخذ يعني ما لي متعود مدلل. إذا ما بصير حداد ما بصير حداد هنيك. لا شو الحداد يعني هذا شو حداد؟ أخي مين جاب ليها؟ شو حداد؟ حداد ودان شو عمل لحداد؟ شو الشعب كانوا حدادي؟ لا مو حداد. طيب شو أنا؟ قاتلوا الذين يلونكم. هلا الحداد أشد ولا اللي عم يحارب أشد؟ يلي نسف رقبة 5000 واحد يوم واحد سيدنا خالد، شلفهم كلهم كذا سيف انكسر فيه. قالوا أصحاب حداد ولا هذا؟ شو اسمه هذا؟ هذي كانوا يحيي الليل، يلي واقف على الحراسة واقف هيك سيدنا عمر، الله عباد سيدنا عمار، عينتين الله يسلم العيون كلها ويحشرنا معهم. يضربوا السهم ويضل واقف. انا اسد شو اسمه هي؟ شو اسمه هي؟ الله يرضى عنه. عم يقول حداد، كنت حداد يعني نفس نازل فيها، بدي هي ما في، هي اشتغلها بتربح ما في، هي منيحه هذا منظر حلو ما في، هي اكله طيبه لكنها حرام، هي كل بتلاقي ما في نازل فيها طرقه من هون وطرقه من هون، لانه هي قاعده تلاقي مثل جموح، هي جموح هيك هيك فطرتها جموح النفس. يعني تغفر على جنب شوف راحت بالوادي يا اخوي، هي اللي بدها تموت هي. هلا لما بتندب الدابع مين بده يموت؟ هي هي صعبة. اكون بقى اوعى دير بالك هيك النفس واللي بيرد جماح هذه ما هيك عم يقول. فقام يقول انا بايد عم اشتغل فيها هيك شادد لها مضبوط، يعني عم روضها. كنت حدادة نفسي شو قال؟ حدادة نفسي سنتي 10 سنة حدادة نفسي 12 سنة بايد 12 سنة عم اشتغل والله يعني هذه. و5 سنين هلا الحكي مو قلنا الحقيقة ما بيطلع بايدنا الله يعفو عنا. لكن احنا مثل ما قلنا بدنا ناخذ شيء نحمله، يعني بعطي يعني نفسي هيك يعني مثل ولد صغير مثل هذاك اللي كل ما بيجي على شغل بقى له اكله بيجيبها بيشتريها وبياكلها. كل ما مرة اعطيني، كل ما مرة حبيتها، كل ما شو قال لحاله؟ قال لك ايه شو بكي ايه ويحكي شو انت صغير مثل ولد صغير كلما تشتهيه تشتريه، يعني كل شيء بحبه بدي اكله. شو ولد صغير شو ما قلت اعطيني بكره بعدين بتجرني الى اشياء محرمه ربما. هذا اللي عم يحكي، يعني الحاجه اللي عم يحكي ابو يزيد منا يعني على المستوى. لكن بدنا ناخذ الطبع المجانسه مجانسه باذن الله بناخذ يعني رجال يعني انا مثلا اكلي ما بتشتريني، يعني مصريات انا ما بيشتروني، يعني انا مكاني ما بيشتريني، يعني انا بيت ما بيشتريني، يعني انا مرأة ما بتشتريني، يعني انا دكان ما بتشتريني، يعني انا زبون ما بيشتريني، يعني كل الدنيا ما بتشتريني، انا اغلى من الكل. هيك معناتها هيك رجال يعني. هذا معنى حداد نفسي يعني هيك مثل ما قلنا. لا بس يعني تكون يعني شخصية، شوف الله قديش بده اياك سبحانه وتعالى تكون شخصية، لانه انتوا مع الرفيق الاعلى وانتوا يعني بالجنة وانتوا يعني اهل الله، والله سبحانه وتعالى واحد يكون ماله شخصية ماله قيمة من شرع يعني بجلاح بالبانية شقفة ورقة وهالورقة موسخة. هذا الله ما بيحطه عنده سبحانه وتعالى، ما بيحطه بجنته. والدنيا كلها جناح بعض قال عنا واحد الدباني بيشرع، لا مو الدباني بنص دباني، لا مو من الزباني بجناح دباني. هيك بالحديث. فتنشرع انت ما بصير تنشرع. هذا اللي عم يحكيه يعني زلمة، وهذا ما بصير الا بالتدريب، بدأ دورة هيك عم يقول. وهذا الامر مثل ما قلنا ما بصير شيء بس بعيد عن الحرام. هذا هو اي سيدي. فسنتي 10 سنة حدادة نفسي و5 سنين مرآة قلبي. يعني شو مرآة قلبي؟ يعني هنيك شو بسموه تخلية. اشتغل دائما اشتغلت يعني بالمخالفة، هي بدها هيك هيك بدها هيك هيك بدها هيك هيك. يعني انت دائما استحضر هيك انه الله سبحانه وتعالى هيك مقبل عليك وناظر اليك سبحانه وتعالى. وهالنفس دائما وذكر انه بده يموت الانسان، كل احد بدنا نموت سبحان الله بتذكر موت بدها يتروح ما تطلب شيء، بس يغفل شوي بتلاقي بتطلب. بقى لما بتطلب بتلاقي عندها هذا الشيء هالقابلية خدها بقى استولى للنفس اذا بتقدر يعني ما بدها شيء. الامر ما عم كلفك شيء. مثلا انا حبيت الاكل فرضنا عم اكل، ما عم اقول لك كل هاللي بدك اياه ان شاء الله الف عافية، لكن وصلت مثلا لقمة رقم مثلا 19 بس معك ما شاء الله لل 40 قلت حاجة لهم 19 خلاص ماشي ومشط ما حدا يعرفك خلاص والله قول سيدنا قدامك نمورة اكلت واحدة وقدامك لرقم 10 في عندك استعداد بتشد للعشرة وقفت خلص حاجة ليش؟ مشان الله. وبعدين مشان مين؟ قال من وفرت مشان وفر، يعني الله ما عنده نمورة، يعني الله ما عنده مصاري ليه؟ هيك الله خلقنا من هالامور هاي. بعدين عم اقول لك هو الحلال ولا غيره، هيك كل امورنا هيك كل امورنا نمت ما بدنا حتى تاخذ راحتك، قعدت بدي احكي ما باخذ راحتي بالكلام كله. هذا معناه حداد نفسي يعني ما لا تخاف كثير ما في شيء. يعني طلعتها عم طلع هيك شفت واحد غمسه وين رايح؟ ما في عنا. انت مربع على الغالي. شو مربع شو على الغالي؟ كان خلقه القرآن. انت بتربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اللي عم يحكي. مع هذا الإنسان نفسه وأغذراته. أما شو يلا إلا حصائد ألسنتهم، قال عليه الصلاة والسلام مثل منجل، يعني يأخذ الشوكة ويأخذ الأمحة ويأخذ الزيوانة ويأخذ ويأخذ، لا المؤمن ما بيأخذ إلا الأمحة، هيك الأصل إلا الطيب. فعم يقول بعدين طرح نفسه استسلمت خلص والله ما عاد اعمل شيء، اعوذ بالله. مثل حكينا لما قال انه منعتها، اللي قال عنه منعتها الماء سنه، هيك تمنعت عني تأبت عني، يعني بدي اصلي بالجامع اصلي هون، ها معناتها ساويه في الى في الاضعف لسه، هلا ما انزل على الجامع تكرم عينك، شو بيناسبها شي ما تقتلها كمان، شو هذي بناسبة إلا إن شاء الله كون بالجامعة إن شاء الله، كل يوم حكون بالجامعة قبل 10 دقايق مية مثلا إن شاء الله، ما أكون بالجامعة كل يوم إن شاء الله من هلا لشهر كل يوم 100 ليرة، هي مثلا صدقة لله، ما يعني فرضنا في أمور بدأ شوف شي صعب عليها وفي لك واحد 1000 ولا تكلفني شي تاني، بجيب له شغله يتلقى لا هيك على راسه طبعا، الا بيمسك فلان هذا فلان مثلا فلان مو كثير، بيمسكه مثلا مسلم عليه فرضنا بقبل ايده هيك قدام الناس، هل عجبك؟ منيح هيك؟ او بيمسك شغله هيك نزلها، هيك بدي شغله هيك طقها هيك على راسه، هذا معنى حداد نفسي، هذا هي تعليم، هي اجتهادات، مثل انسان مريض عم عالجه هيك معناتها، يعني ما وعد قولي لا هيك بدأ تستسلم. بعد ما استسلم شو قال؟ مرآة قلبي، شو مرآة؟ اجى تسقيط، شو تسقيط؟ تلميع بقى شو يعني كثرة اذكار كثرة عبادة، بعدين بقى شو بيقول بعدين؟ وسنة شفت عم ناظر يعني بيناتهم، شو قال؟ حداد نفسي وخمس سنين مرآة قلبي وسنة انظر فيما بينهما، شو يعني صفيت طلعت راكز لقيت حالي كمان ما طلعت راكز، فإذا في وسطي زنار ظاهر، فعملت في قطع 12 سنة ثم نظرت فإذا في وسطي زنار باطن، فعملت في قطع 5 سنين، فلما قطعه رأى الخلق كلهم وهو منهم كالموتى لا يقدرون له على نفع ولا ضر، فكبر عليهم 4 تكبيرات، وذلك يعني هلا طلع مصبوط، هلا صار أبو يزيد، فهمنا شنو؟ يعني ما بتكلف، يعني ما بشوف إلا الله، هيك الأصل. الله يكرمنا يا رسول الله يا سيدي. وذلك لأن الحداد، شوف هلا حيفسر هلا كلام شيخ زكريا، لأن الحداد شأنه أن يحمي الحديد ويطرقه ليصفيه ويخرج وسخه، نحن ايه؟ فقال كنت أعدل جوارحي وخواطري بالخوف والرجاء هذه المدة حتى اعتدلت على الشريعة، فرأيت في نفسي التفاتا إلى الخلق ليعرفوا ما أنا عليه من الطاعات الخالصة، فشبه نفسه حيث التفت في عمله إلى غير الله بعلامة الشرك وهي الزنار الظاهر، فعمل في قطعه، فلما تخلص منه أعجب بنفسه وتقواه وحمد نفسه على ذلك ونسي منة ربه عليه، فلما أدرك ذلك رآه زنارا باطنا حيث جعل نفسه لنفسه أثرا في طاعته، فلما من الله عليه برؤية فضلي عليه وأن جميع الخلق كالموتى كبر عليهم 4 تكبيرات، فذكر الله وحده وأسند إليه دون غيره كونه أكبر أعظم سبحانه من كل ما عداه، فقوله كذا يعني في المدة التي كان يعمل مع ما قبله، يعني إن شاء الله ملخص الكلام حكينا، ولا كلام جميل جدا يعني في كلامه، الله يرحمه وينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.